ينافي الشراء يعني. قطان ينافي الشراء، لأنه في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبر وعن تجصيصه والكتابة عليه. واضح؟ واضح شيخ. نعم. جزاك الله. وإياك. شيخ بالنسبة للقبر عندنا إذا حفر القبر جبت ميت جبت نفس الفرق بس صار فيه ارتفاع، يعني هو نفسه ما جد ارتفاع حطه يعني في شرع يعني في ما يكون في البلدية يعني الصخرة الصخرة دي بس تحديد القبر بس نفس الفرق، هل يجوز أم لا يجوز؟ لماذا يوضع الحجر عند رأسه وعند قدميه؟ على أساس أنه يعني تحديد للقبر أن في شخص ميت. ليه هذا السنام هذا التراب الزائد ما حدد القبر؟ لا يقولون بعد مدة من الزمن تأتي الرياح بقدر ما يثبته، نتعاطى من الوسائل ما نثبته. لا أنا قصدي أن هل التراب اللي هو بتاع القبر يعني يرتفع ارتفاع هذا الارتفاع؟ أنا قلت إنه نفس التراب. نفس التراب. هذا شيء. ما في شيء. وسألنا أنه لا يزال، ولذلك نحن نبحث زيادة وضع الحجر هنا وهناك. على أساس من تحديد القبر. ولذلك أجبتك بأننا نتعاطى عملا نحافظ على السنام على القبر يعني، ولسنا بحاجة نضع حجرين هنا هناك. يعني لو شفنته غيرنا بشفنته يكون أولى بهذا الحجر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس في حديث والله أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تساوي القبر بالأرض يرفع شوية. ما في حديث وكان يعني السنة هو رفع القبر إلى شبر أو شبرين، لكن أمره لعدم التشبيه ما في حديث. نعم بالعكس في حديث. طيب يا شيخ أهلا ولد طيب. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام. السودان نرجو الله عز وجل السلام عليكم. اسمك بالخير. ما عرفناك ولا عطاني فرصه نتعرف عليك. عصام معين بجامعه الامام محمد. صليت انت معانا لذلك الشيخ عبد الرحمن قال امس صلى العصر، قلت انت انا جامع العصر، هل انت جمعت هل يجوز جمع العصر مع الظهر مع العصر وانت يعني مطمئن جالس بغير طريق السفر؟ يعني انت تسال هذا السؤال وانت تعلم اني مسافر. انا علم انك مسافر. تسال وانت تعلم اني مسافر. نعم. وإذا سؤالك أن هذا يجوز المسافر أن يجمع وهو نازل وغير منطلق ماشي. نعم. لو لم يجوز ما فعلت. أنا عارف بس أنا دليل يعني. أنت بتقول هل يجوز فأعطيتك جواب سؤالك. نعم. وهو أنه لو لم يجوز ما فعلت. نعم. فإذا أنت علمت أنني جمعت. نعم. والمفروض فيك أنك على الأقل يعني بتحسن ظنك في أخيك المسلم وأنه لا يفعل إلا شيئا جائزا. فرأسا تنصرف إيش الدليل على ما فعلت؟ تصرف السؤال إلى صلب الموضوع تقول إيش الدليل؟ الدليل حديث معاذ بن جبل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الذي رواه مالك الموطأ والحاكم المستدرك في السنة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في تبوك، فلما حضرت صلاة الظهر خرج فأذن يعني أمر بالأذان وأقيمت الصلاة وصلى الظهر والعصر ثم دخل، ولما حضرت وقت صلاة المغرب خرج فأذن وأقيم الصلاة وصلى المغرب والعشاء ثم دخل. فهذا دليل على جواز الجمع بالنسبة للمسافر النازل. وليس هذا الجواز مقيدا بالنسبة للمسافر المجد. وضح. نعم وضح. يعني شلون مسافر مجد؟ أيوة يعني اللي يتابع السير فتدركه الصلاة في مكان ما فينزل ويجمع. هذا المجد. وهذا المعروف يعني أنه جاء. لكن الحديث الأول يبين أنه كان نازلا يعني ضارب خيامه. وما أظن يعني هتفرق أنت بين ضرب الخيام وبين البيوت التي ننزل فيها. المهم أنه هذا نقول وذاك نقول. نعم جزاك الله خير وإياك إن شاء الله. لا شرع شرع نسني الظن لا هذا أنت ما تغير الموضوع. أنا قصدي تصحيح أسلوب الكلام مش سوء الظن بك. أنا ما أقول أنه تحسن ظنك فيه لأنك سيء الظن وإنما أسلوبك ينبي بذلك. أنت علي ولا لا؟ فهم شيل نسمع بك للعيد نسمع حبيبك يلا ما دام يسمع قراءة الإمام فلا يقرأ أبدا ولو في سره وواجهه أنه ينصت ويصغي. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا هو اشتغل بسره معناه انشغل عن الاستماع والإنصات. فهذا واجبه الآن هو الاستماع والإنصات. شيخ نروح على نصلي وانت لا ما صلي.